الجانب الاجتماعي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الزوج، محمد الأب، محمد الجد، محمد والد الزوجة الحمام. ووقفنا مع البنات الثلاث في بيت خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم، بيت فيه بركة، فيه تربية، وإن كان قبل البعثة، ولكن هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وخديجة الطاهرة، هكذا كانت تلقب. في بيتها تربت زينب، ومع مولد زينب ولد علي بن أبي طالب، ثم جاءت رقية وأم كلثوم، وعندها من قبل من أبنائها حارثة وهند وهالة، ثم كان العام الخامس من الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره. يأذن الله عز وجل لخديجة بحمد. وفي هذا العام كانت هناك أحداث، مرت مكة بحادثة اقتصادية افتقر على آثارها بعض رجال قريش، وممن هزته هذه الحالة الاقتصادية العم أبو طالب، فكان عنده من البنين والبنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعم العباس بن عبد المطلب: هيا بنا نذهب إلى العم، نذهب إلى أبي طالب، نأخذ منه بعض الأولاد نربيهم. فقال: هيا بنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ علي بن أبي طالب ابن 5 سنوات، وضموا إلى بيته مع بناته يتربى، وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب يربيه مع أبنائه. وفي هذا العام أيضا تم بناء الكعبة، لأن الكعبة جاءت امرأة تعطرها ببكورها فأشعلت فيها نارا، وجاء السيل فأخذ منها ما أخذ، فاجتمعوا على بنائها وهدم القديم وبناء الجديد بمال طيب شر، وانتهى بناء الكعبة. ولكن القوم اجتمعوا عند الكعبة وبينهم ما بينهم من قتال بسبب الحجر الأسود، من يرفعه؟ وفي بيت محمد صلى الله عليه وسلم خديجة في حالة مخاض، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من البنات ثلاث، ما عساه أن يرزق في الرابعة، ويسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، يجلس عندها، والقوم يتقاتلون من يرفع الحجر، إياك أن تفعل، وعساك أن تفعل، وأحذرك، وقتال، وقاد القوم أن يقتتلون، فإذ بعاقل منهم قالوا: نحكم علينا من يدخل الآن. فكان الداخل هو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الحجر الأسود؟ فرفع ثوبه ووضعه على الأرض، ووضع فيه الحجر الأسود، وقال لكل قائد قبيلة أن يأخذ بجزء من ثوبه فيرفع معه الحجر، وحمل الحجر الأسود في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مكانه، والتأم هذا الذي كان سوف يكون جراح بين القبائل وعم السلام، وفرح القوم باكتمال بناء الكعبة، وأخذ ثوب وذهب إلى بيته فقالوا أبشر يا محمد. قال ماذا؟ قالوا مولودة أنثى رابعة. ففتح ثوبه فحمل الصغيرة، ففي الثوب الذي حمل فيه الحجر الأسود حمل فيه البنت الرابعة، فضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. قالوا ماذا تسميها؟ قال فاطمة. فاطمة. وعلي بن أبي طالب يقول سميت فاطمة بهذا الاسم لأن الله حجبها عن النار وفطمها عن الذنوب. فكل من سميت بهذا الاسم سميت لهذا المعنى، أنها الفطم هو المنع، تفطم الصغير عن الرضاعة أي تمنعه عن الرضاعة، فسميت فاطمة كما يقول علي بن أبي طالب فيما رواه الدجلاني، سميت فاطمة بهذا الاسم لأن الله حجبها عن النار ومنعها عن الذنوب. فاحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رابع البنات، والبيوت تدمر الآن من أجل عدم وجود ولد. لا عقول، العاقل والله، الرازق والله، المتحكم في الولد هو الذكر لا الأنثى، هكذا أثبتت الأبحاث العلمية. فاطمة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن خديجة قد ملت من خلفة البنات، فعندما نظرت إلى فاطمة تعلقت فيها أشد التعلق حبا. لماذا يا خديجة؟ لأن فاطمة ما كانت إلا صورة من محمد صلى الله عليه وسلم. سميت فاطمة وسميت ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت البتول لعبادتها، والشبه الكبير بينها وبين مريم، البتول لأنها هي ومريم خير نساء العالمين مع خديجة وأسيا أربعة. وسميت زهراء، والزهراء هي البيضاء التي بها حمرة، فقد كانت فاطمة صورة من محمد صلى الله عليه وسلم بيضاء اللون مشربة بحمرة. وسميت زهراء النبي صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالنبي وتعلق النبي بها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ريحانة محمد صلى الله عليه وسلم، عاشت معه الحياة بأكملها، الدعوة بأكملها، عاشت وقد رأت زواج زينب أمها الصغرى ترحل عن البيت، عاشت وقد رأت رقية وأم كلثوم تتزوج من ابني العم عتبة وعتيبة، عاشت في بيت تربى فيه علي بن أبي طالب أول مولود أو المولود الأول الذي ولد في الكعبة، علي بن أبي طالب. كانت الأم فاطمة بنت أسد جاءها المقاد عند البيت، نزعتها أن تفعل أين ترد، فأدخلوها إلى الكعبة، فولدت علي بن أبي طالب داخل الكعبة. عاشت فاطمة مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت كأخواتها وكأمها وكابن عمها. عاشت فاطمة وهي تسير كالمدللة الصغيرة مع أبيها في كل مكان، تسير معه وتجلس معه، فهي آخر العنقود، وهي الصغيرة المحببة المدللة لأبيها تذهب معه. فذهبت معه وهو ينادي القوم على جبل الصفا يدعوهم إلى الإسلام، وأنزل عشيرتك الأقربين. سمعته وهي ما زالت بنت الخمس سنين، سمعته وكأنه يخاطبها بالإسلام عندما قال: يا بني هاشم لأغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لأغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لأغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب لأغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يخاطب الصغيرة في جمع القبائل: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وتسير فاطمة معه عند الكعبة، وإذ برجل شاب يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يخنقه، ويأتي الصديق والبنت ترتجف على أبيها، وأبيها من خنقه يرتجف. يقول الصديق: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وتعود البنت متأكرة لما تراه من أبيها، وفي يوم آخر تخرج والأب يثبت يصلي، يأتي عقبة ابن أبي معيط بسلة جسور، يأخذه ويضعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، والصغيرة تسبه وتزيح هذا الأذى عن أبيها وتبكي. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده ويقول: يا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء السبع الذي جاءوا بسل الجزور، منهم عقبة بن أبي معيط، وعتبة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، يدعو على السبعة. وما هي إلا سنوات في بدر كانت سبع قتلى وأرجموا في حفرة واحدة. تعيش وقد طلقت البنات وعادت البنات إلى البيت إلا زينب، لأن زوجها رجل وإن كان كافرا. تعيش مع أبيها الحصار ومع أمها الحصار، وتتزود بالجوع، لا طعام لا شراب، في حصار بني هاشم، في حصار ابن أبي طالب، في هذا الحصار 3 سنوات. وبعدها تخرج خديجة مريضة، وتخرج فاطمة بألم وبنحول من لا طعام، ثم ما هي إلى أيام وتموت خديجة، ويبكيها النبي وتبكيها البنات، وتبقى أم كلثوم راعية البيت وراعية فاطمة. أما فاطمة الصغيرة التي اقتربت من العاشرة من عمرها، كان كل همها رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقلت بلقب جديد من بنت أبيها إلى أم أبيها، فلقبت فاطمة رضي الله عنها مع زهراء النبي وريحانة النبي وبنت النبي، لقبت بأم أبيها فاطمة. فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ما رابها، ويرضيني ما أرضاها، فيما رواه الطبراني والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك. تقول السيدة عائشة: ما رأيت أفضل خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة. تقول: كانت فاطمة أشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، هديا وحديثا، كانت إذا قامت أو قعدت أو مشت كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحرك. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت بعده فاطمة، وفي هجرتها كما حدث مع اختها زينب جاء أحد القرشيين فنقص الناقة التي كانت عليها فوقعت فازدادت مرضا على مرضها الذي كانت من هذا الحصار، وأخذ الناقة. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الحويرثي القرشي، هذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان من العشر الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. من الذي قتله عند فتح مكة؟ قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ووصلت البتول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت الحياة بما فيها من فرح وألم في المدينة. عاشت وشاهدت موت لقية وحزنت عليها، وبعد بدر من انتصار وفرح فيه تزوج النبي من عائشة، أصبحت أم أبيها لا عمل لها. إذن من يتزوجها وقد وصلت إلى 18 من عمرها، فاطمة عندها 18 سنة، من يجرؤ أن يتقدم من الزواج من بنت نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل من يجرؤ أن يتقدم للزواج من حاكم الدولة الإسلامية؟ ما كان عالية لا يجرؤ عليها إلا من له مكانة. عود إلى ربك فاستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أم أبيها لا مكانة في كفالة ورعاية الأب، فإذ عائشة تقوم بهذا المقام. فبدأ الصحب يفكرون في التقدم من الزواج من فاطمة، فتقدم. ومن يتقدم؟ تقدم أبو بكر الصديق، فأبجعه النبي بلطف ولم يزودها إياه، وتقدم عمر فلم يعطها إياه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف فلم يعطها إياه. فقال الصحب الكرام: لم يبق إلا أن عليك أن تتقدم. قال: ولكنني فقير. قالوا: تقدم. قال: تقدم من هو أفضل مني مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه فاطمة زوج، كيف أتقدم أنا وأنا الفقير؟ قالوا: تقدم فأنت ابن العم. لم يبق إلا هو علي بن أبي طالب، فتقدم علي. تقدم علي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ ذكر فاطمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا ومرحبا. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم، وصمت ابن أبي طالب، وعندما ساد الصمت استأذن ابن أبي طالب من النبي فخرج، فقال له الصحابة وقد انتظروه في الخارج: ماذا حدث يا علي؟ قال: لم يحدث شيء. قال: أحدث؟ قال: حدث. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: أهلا ومرحبا. قال: يا علي، واحدة تكفي، أهلا تكفي ومرحبا تكفي، وقد قال لك أهلا ومرحبا. وبدأ الاستعداد للزواج. هذا ما سيكون لنا وقفة إن أعطانا الله العمر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق في أقدامنا. اللهم اكفي للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا ناصرته. اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحم من حضر من موتانا اليوم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافنا يا أرحم الراحمين، والحقنا بهم بالصالحين على خير إن شاء الله. اللهم اغفر الحاج السيد خير المغفرة. اللهم إنه كان من المصلين من المحبين لك ولرسولك، فاجعله يا أرحم الراحمين مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم إني أشهدك ونشهدك يا الله أنه كان محبا لله ورسوله، اللهم فتقبله من الصالحين يا أرحم الراحمين، وتقبل من حضر من موتانا اليوم من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن اللهم دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وصب علينا يا الله الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قد قامت الصلاة، الله